الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نتابع درسنا في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. نسأل الله العلي العظيم أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما، وأن ينفعنا بما علمنا. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: باب آداب الشرب. ما نزال في كتاب الأطعمة والأشربة وما يتعلق بها. عندما ذكر المحرمات من الأشربة ذكر بعض أحكام المباحات، بين آداب الشرب، وسبق له أن بين آداب الأكل. وكما قلنا ويقول أهل العلم من قبل وما هو معلوم لكل مسلم، أن هذا الدين، هذه الشريعة، ما تركت شيئا من أمور الحياة، من تصرفات المسلم، من أفعاله وأقواله، حركاته وسكناته، إلا وبينت أحكامها وبينت آدابها، بينت ما يجب وما يجوز، وما يندب إليه وما يستحب، وما يحرم وما يكره. وهذا معيار ومنهاج عظيم، هو الصراط المستقيم، صراط الله الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم ليبينه للناس. وما جاءت هذه الشريعة ودين الإسلام الذي أنزله الله على سائر الرسل إلا ليصلح أحوال الناس في معاشهم ومعادهم. وهذه الشريعة هي أكمل الشرائع وأتمها، وأوفاها بأمور وببيان أحكام الشرع والأحكام التي تتعلق بأفعال الإنسان في حياته لتصلح حياته ولتصلح آخرته. فعندما يتعرض يعني أو ما يرد لدينا يعني لدينا ويثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في آداب الطعام والشراب والنوم والمشي والجلوس والسفر والإقامة وغير ذلك، فليس عجيبا ولا غريبا على هذه الشريعة التي هي شملت، التي قد شملت كل شيء. وهذا الكتاب العزيز العظيم البيان لكل شيء الذي قال الله سبحانه وتعالى فيه تبيانا لكل شيء. فنحن نحمد الله سبحانه وتعالى، نحن المسلمين قد أنعم الله علينا بهذا الدين، بهذا المنهاج، يبين لنا كل شيء يعني في أمور الحياة، يبين حكمه، يبين ما يصلح لنا ويصلح حياتنا ومعاشنا ومعادنا، حتى يعني بالأشياء المباحة كيف يعني من هو المستحب فيها وما الذي يكون أولى من الآخر، ويبين ما هو مباح وما هو محرم وما هو واجب استعماله أو اتباعه وما لا يجوز اتباعه. وكل شيء، وهذه قاعدة معلومة بإجماع أهل العلم، أن هذه الشريعة في أحكامها سواء كانت في العبادات أو في المعاملات إنما جاءت لتحقيق مصالح العباد في المعاش والمعاد، في اتفاق أهل العلم. الله سبحانه وتعالى غني عن خلقه، هو غني عن العالمين، ولا يحتاج إلى أحد من خلقه، ولكن يعني تفضلا منه وإحسانا أنزل على هذه البشرية، على بني آدم وعلى يعني الثقلين من الإنس والجن من المكلفين، أحكاما تبين لهم كيف يعيشون في هذه الدنيا ويمرونها، لأنها هي حياة سريعة، يعني حياة مؤقتة، ما هي إلا معبر لما بعدها. كيف يعيش في هذه هذا المعبر، يعني كيف يستمر فيه ويسير فيه سيرا مستقيما حسنا ليصل إلى المنتهى والغاية، وهو دار الآخرة، حيث يكون هناك النعيم المقيم، وهناك الخير الكثير للمؤمنين، وهناك الجزاء والحساب لمن فرط وترك ما أمره الله به أو ارتكب ما حرمه عليه. فنحن إذا في باب هنا في باب آداب الشرب، الأمور العادية المباح في أكلك وشربك يبين لك الشرع، كيف تأكل، كيف تشرب، ما الذي ينبغي لك، يعني لتحقيق مصلحتك الخاصة بك في حياتك أنت، في صحتك، ويعني بيئتك التي أنت فيها، وبالتالي ينعكس ذلك إيجابا وخيرا وبركة عليك في آخرتك، لأنك يعني عملت بمنهاج النبوة بالتوجيه الشرعي، فاستفدت خيرا في دنياك، وبهذا الخير استطعت أن تستعين بذلك على ما يكون خيرا لك في آخرتك على طاعة الله سبحانه وتعالى. فهذا الباب يقول الشيخ فيه عن أنس رضي الله عنه، أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابيه، يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الإناء ثلاثة، يتنفس عند الشرب، كان صلى الله عليه وسلم يتنفس في الإناء ثلاثا، متفق عليه. في لفظ كان يتنفس في الشراب ثلاثا، ويقول إنه أروى وأبرى وأمرى، رواه أحمد ومسلم. الحديث الآخر، وهذا حديث صحيح كما ترون، رواه الإمام أحمد والإمام مسلم، فهو في الصحاح، عن أبي قتادة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء، متفق عليه. الحديث هذا الآخر الثاني متفق عليه، يعني رواه الإمام البخاري والإمام مسلم والإمام أحمد. وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء، يعني الإناء الذي فيه الطعام والشراب، نهى أن يتنفس في الإناء أو ينفخ فيه، رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي. وعن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النفخ في الشراب، فقال رجل القذارة أراها في الإناء، يعني يرى شيئا قدرا في الإناء في الماء أو في الشراب أو كذا، إلى ماذا أصنع؟ يعني كأنه يقول أحتاج أن أنفخها، فقال أرقها، أرقها، إذا كان هناك شيء في طرف الإناء إلى آخره، ها؟ القذار، القذات، قذات، قذات، يعني شيء الذي يراه من حشرة أو عود أو شيء أو كذا، القذات أراها في الإناء، فقال أرقها، يعني أزيلها، فقال إني لا أروى من نفس واحد، هذا الرجل الذي قال يعني عنده علم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بأن يتنفس ثلاثا، قال لا أروى من نفس واحد إذا أخذ الشراب، فقال فأبن القدح، إذن قدح وما يشرب فيه، أبن القدح، أبنه يعني أزله عن فمك، فأبن القدح إذن عن فيك، رواه أحمد والترمذي وصححه. هذه جملة من الأحاديث التي في هذا الباب، وهناك أحاديث أخرى تتعلق به، لكن نبدأ بما بهذه وبيان معانيها. الحديث أنس الأول معنا في هذا الباب، الذي يقول فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الإناء ثلاثا، وهذا الحديث متفق عليه، وفي لفظ كان يتنفس في الشراب ثلاثا. ظاهره، ظاهر هذا الحديث أن أنس يخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الإناء وهو يشرب ثلاثا، يعني وهو في حال الشرب ما يتنفس ثلاثا. بعض أهل العلم فهموا منه أن هذا فعل دلالة، يعني أن من فعله صلى الله عليه وسلم أنه يتنفس في الإناء، والحديث التي ستأتي بعدها أنه نهى عن التنفس في الإناء، ففهموا من ظاهره، من ظاهر هذا الحديث أنه كان يتنفس في الإناء، إذا فلا حرج من التنفس في الإناء لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. لكن المحققين من أهل العلم يقولون ليس هذا هو المراد، وليس هو ظاهره أنه كان يتنفس في الإناء، بدليل أنه قال ثلاثا، بمعنى أنه كان يقطع الشرب فيتنفس، ثم يشرب، ثم يقطعه فيتنفس، ثم يشرب ثلاثا. هذا الذي عليه جمهور أهل العلم في تفسير هذا الحديث، بدليل الأحاديث الأخرى التي فيها التصريح بالنهي عن التنفس في الإناء. ولهذا يقول الشيخ رحمه الله تعالى قوله كان يتنفس في الإناء ثلاثا، حمل بعضهم هذه الرواية على ظاهرها وأنه يقع التنفس في الإناء ثلاثا، وقال فعل ذلك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، ليبين جواز ذلك. ومن الناس من علل جواز ذلك في حقه عليه الصلاة والسلام بأنه لم يتقدر منه شيء، يعني هو النهي، ما حكمة النهي عن التنفس في الإناء، ما حكمة النهي عن التنفس في الإناء حال الشرب؟ طبعا يعني له حكم متعددة، منها ألا يستنذر الذي يأتي بعدك فيشرب من بعدك، في رواية قد ورد ألا يتنفس في السقاء لكي يعني يتلفه أو يؤذي غيره من بعده أو يمكن يحصل النتن كذا. الآن يعني تكرر النفس وتغيره في الوعاء يحدث شيئا مكروها مستكرها فممنوع. انظر إلى أدب الإسلام. أولا يعني الحياة الطبيعية حياة الناس العادية يعني كذا أنهم كانوا وما يزال الناس معظم الناس أكثر الناس يحتاجون إلى أن يشربوا من وعاء واحد من إناء واحد. وان كان يعني كان ايام القرب والزمزميات وكذا والى اخره. والان يعني حتى الصنابير التي الان الى اخره يشرب الناس في كذا في وعاء واحد. ولما يشتركوا ويشربوا من اناء واحد او من قدح وعاء واحد ايضا يعني يشترك اثنان او ثلاثه. اقول هذا فيه دلاله على الجواز. كثير من الناس يستنكب ويستكبر ويقول انا ما اشرب في وعاء قد شرب يعني فضله غيري او كذا الى اخره. هذا سائغ جائز مباح وفيه سهوله على الناس. لكن مع هذا حرص الإسلام على الـ يعني أولا مكارم الأخلاق ألا يصدر منك ما يؤذي شريكك أو جارك أو صاحبك فيه وكذا فيه ما أنتما فيه من أكل وشرب. والشيء الثاني فيه أيضا حماية للصحة. ربما يكون صاحبك هو أعز الناس عليك وأقرب الناس إليك يعني وأنت لا تستقدره كذا يشرب منه وفيه نفسه وفيه شيء قد يؤذيك يعديك. ففيه أيضا حفاظ على الصحة وحفاظ على النظافة وحفاظ على وفيه دعوة إلى مكارم الأخلاق. وكون الرسول صلى الله عليه وسلم كما يخبر أنس كان يتنفس في الإناء القول الصحيح في معنى بيان هذا المعنى أنه قلوا ثلاثة يعني أنه كان يشرب إذا شرب يشرب في ثلاث مرات ثلاثة ثلاث تنفسات يعني ثلاثة يعني مرة ثم مرة ثم أخرى الثالثة. لهذا لما يقول يعني وإن شرب سيأتينا الكلام كما يقول الشيخ وإن استطاع أن يشرب مرة واحدة الإنسان فلا يتنفس يعني من غير أن لابد يعني ليس بالضرورة أن يشرب ثلاث مرات لكن إذا شرب لا يتنفس في الإناء. فإذا روي من شربة واحدة يكفي هذا. وإن كان كمثل هذا الرجل الذي يقول أنا لا أروى من شرب من مدرة من نفس واحد قال إن كان ولا بد فأذن أبعد الإناء من فيك واشرب. فالشيخ هنا يقول بعضهم حمله على أن هذا من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه كان يتنفس في الإناء فعلا لبيان الجواز لأنه قد ورد النهي عنه لا يشربن أحدكم كما في الحديث الثاني نهى أن يتنفس في الإناء. ففعل ذلك عليه الصلاة والسلام وشرب وتنفس في الإناء في شربه ليبين جواز ذلك وأن النهي ليس للتحريم وإنما هو للتنزيه والكراهة من باب الاستحباب واتباع محاسن الأخلاق. وفعل الرسول عليه الصلاة والسلام لأمر قد نهى عنه لشيء قد نهى عنه لاحظ دلالة على أن الأولى بذلك الذي نهى عنه عليه الصلاة والسلام طب يعني النهي في النهي عن الشيء يقتضي التحريم. إذا نهى النهي في لغة العرب نهى عن كذا يعني لا تفعل كذا هذا يدل على التحريم إلا إذا قام دليل يدل على أن المراد به غير التحريم أقل درجة وهو الكراهة كراهة التنزيه. فعندما نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الشرب في الإناء لو كان محرما قطعا لا يجوز لأحد أن يفعله. فقال بعض أهل العلم بل جمهور أهل العلم يقولون إن فعل الرسول عليه الصلاة والسلام حمله على أنه كان يتنفس فعلا في الإناء ثلاثا كان يقول يعني أنس أنه يخبر أنه كان يفعل ذلك رسول فعله ليبين أن ذلك النهي عنه ليس للتحريم وإنما هو للكراهة فيجوز فعله ولكن مع الكراهة. يبقى مسألة كلما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد نهى عنه فليس مكروها في حقه عليه الصلاة والسلام. لا نقول ما كان مكروها تنزيها لأن الرسول نهى عنه وفعله ليس هو في حقه عليه الصلاة والسلام مكروها في حقه لأنه يفعله من باب بيان الجواز من باب التشريع. فلا يخطر ببال أحد يقول والله ما دام مكروه إذا مكروه كراهة تنزيه والرسول فعله إذا فعل مكروها لا رسول فعل ذلك وهو مشروع له جائز سائغ لأنه فعله لبيان الجواز لبيان الجواز. يقول حمل الحديث على هل يعني نعم قال القرطبي يعني القرطبي يبين المعنى الأصح في هذه المسألة. يقول القرطبي وحمل هذا الحديث على هذا المعنى على ظاهره أنه كان يتنفس في الإناء ليس بصحيح بدليل بقيته فإنه قال فإنه أروى وأمرى أروع يعني أكثر رية، وأمرع يعني أسهل يعني انسيابا في المعدة في المجسم، بلفظ لأبي داود وأبرع. يقول وهذه ثلاثة الأمور إنما تحصل لوكي الري والمرء والإبراء، إنما تحصل بأن يشرب ثلاثة أنفاس خارج القدح خارج الإناء، يشرب ثم يأخذ نفس بعد نفس ثم يشرب ثم يتنفس. يقول فأما إذا تنفس في الماء وهو يشرب فلا يأمن الشرد، من يشرب بالماء لا يأمن، إذا تنفس الماء في حمل فيه وفي فمه لا يأمن الشرد، وقد لا يروى قد لا يروى. إذن فالمعنى يقول على هذا المعنى، والمعنى المقصود به أنه كان يتنفس خارج الإناء، ولهذا حددها بثلاث خارج الإناء. يقول وعلى هذا المعنى حمل الحديث الجمهور جمهور أهل العلم نظرا إلى المعنى هذا واحد، ولبقية الحديث اثنين، وللنهي عن التنفس في الإناء في حديث أبي قتادة وحديث ابن عباس الذي سمعناه ثلاث، ولقوله في حديث أبي سعيد فأذن القدح، إذا الرجل الذي قال له أنا لا أروى من نفس واحد قال فأذن يعني أبعد أزيل يعني عن فمي، أذن القدح إذن عن فمي. ثم الشيخ يقول ولا شك أن هذا من مكارم الأخلاق ومن باب النظافة، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بشيء ثم لا يفعله وإن كان لا يستقر منه عليه الصلاة والسلام. ثم يقول هنا في معنى الحديث وأهنى وأمرى فقوله تعالى فكلوها هنيئا مريئا، ومعنى الحديث كان عليه الصلاة والسلام إذا شرب تنفس في الشراب من الإناء ثلاثا يعني خارج الإناء، ومعنى أروى أكثريا، ومعنى أبرى يعني أسلم من مرض، هذا الذي نقول فيه إشارة إلى مدح أو الوقاية. الوقاية فعن بعض الناس يقول لك يستدلون لا عدوى ولا طيرة إلى آخره، لا هذا ليس من باب التخير ولا من باب يعني أن يعني المرض يتقل بنفسه، لا من باب اتخاذ الأسباب، والشرع دين الإسلام يعني أمر باتخاذ الأسباب وباتخاذ الوقاية. ما قال الإنسان والناس يوقوا بأيديهم إلى تهلكة ويقول توكلت على الله، توكل على الله واجب، أعمل السبب توكل على الله حتى يؤثر أو يجعل السبب مؤثرا. فهنا يقول أهنى يعني أطيب وأحل، وأمر يعني أسهل للذهاب إلى اليسر، وأقرأ أسلم من حيث الصحة فإنه حتى لا ينتقل شيء من شيء، يعني مجرد الاستقلال وكون واحد يعني يقول والله كشر منه يعني بالنفسي قد يحصل منه هذا. نعم. يقول أحد شراح الحديث وفي هذا الحديث إشارة إلى ما يدعى للشارب به عقب الشراب، إذا شرب أحد عندك وأنت جالس ماذا تقول له؟ الشارب بصحة والعافية أو صحة، هذا ما ورد. يقول بعض أهل العلم يقول أنه لم يسمع أو لم يبلغه أنه ورد أنه يدعى له يقول له صحة، إلا في حديث تلك التي شربت أو يعني دم رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما احتجب وكذا فقال لها صحة، ولكن لم يعني يعلم ثبوته. لكن هنا يستنبط من هذا الحديث ما دام يقول أنه أهنى وأبرأ، والله سبحانه وتعالى قال فكلوه هنيئا مريئا، استفاد منه أنه إذا دعوت لمن أكل أمامك انتهى أو لمن شرب إلى آخره ماذا تقول له؟ هنيئا مريئا، أخذا بلفظ كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول وفي الحديث إشارة إلى ما يدعى للشارب عقب الشراب فيقال له عقب الشراب هنيئا مريئا. وأما قوله في الدعاء للشارب صحة بكسر الصاد فلم أجد له أصلا في السنة مسطورا، هذا ابن رسلان أحد شراح البخاري، لم أجد أحد شراح البخاري وهو أحد شراح السنة أيضا، لم أجد له أصلا في السنة مسطورا. الحديث فلا يتنفس في الإناء، النهي عن التنفس الذي في الذي يشرب منه، أيضا هنا مثلا يعني النهي عن التنفس الإناء ما القصد منه؟ قلنا القصد منه لئلا يستجره من يأتي بعده، ولئلا يكون فيه أذى لغيره، هذه من الحكم. ومن الحكم أيضا ما ورد في الحديث أنه أهنى وأمرى وأبرى، يعني أبره هذا الذي فيه لا يستقدر من الآخرين ولا إن تلتقي العدوى من مرض أو نحو ذلك. لكن أيضا أهنى وأمره هذا يعود إلى الشاربي نفسه. إذا ففيه حكم متعددة منها ألا يستقدره الآخر الذي يأتي يشرب معه أو لا يتضرر بسببه. طيب هل هذه الحكمة وهذه الحكم خاصة بالإناء الذي يشرب فيه يعني في حال شربه أو في كل إناء؟ المقصود الإناء في حال الشرب، الإناء الذي يشرب منه، يعني إذا شرب في إناء معين وفيه الماء فلا يتنفس فيه لحصول هذه المصالح والحكم المقصودة من منع التنفس. شف يقول هنا لا يتنفس في الإناء، النهي عن التنفس في الذي يشرب منه لئلا يخرج من الفم بزاق يستقدره من شرب بعده منه او تحصل فيه رائحة كريهة تتعلق بالماء او بالإناء. وعلى هذا فإذا لم يتنفس في الإناء فليشرب في نفس واحد. إذا أراد يعني ليس لا يلزمه أن يشرب ثلاثا، ليس بلازم. المقصود من شربه ثلاث أن يكون تنفس، إذا أراد أن يتنفس خارج الإناء. فإذا كان يستطيع يعني ربما بعض الناس يروى من نفس واحد يضيل نفس أن يشرب مرة واحدة ويروى من مرة واحدة فلا يلزمه أن يقطع تنفسه. نعم فليشرب في نفس واحد. قاله عمر بن عبد العزيز وأجازه جماعة منهم ابن المسيب وعطاء هؤلاء من التابعين وعطاء بن أبي رباح ومالك وهو من الأئمة المتبوعين مالك بن أنس. وكره ذلك، كره أن يشرب في تنفس واحد، كره ذلك جماعة منهم ابن عباس ورواية عن عكرمة وطاووس، وقالوا تنفس في شرب واحد مرة واحدة قالوا هو شرب الشيطان، يعني طريقة هكذا لأن ورد في الحديث ما يفيدها. قال والقول الأول، الشيخ يقول والقول الأول أظهر يعني أظهر في المعنى وأقوى دليلا لقوله في حديث الباب الذي قال له إنه لا يروى من نفس واحد. رسول صلى الله عليه وسلم عندما قال له رجل إني لا أروى من نفس واحد ماذا قال؟ قال له إذن فأدن الإناء أو القدح من فيك إذن. فلما قال له أدن القدح إذن عن فيك، ظاهره أنه أباح له الشرب في نفس واحد إذا كان يروى منه. لما قاله قال أنا لا أروى من نفس واحد قال فأدن القدح إذن، وهذا من باب التعليل، ما دمت لا تروى من نفس واحد فأدن الإناء وتنفس في المشرب. ومفهومه أنه إذا كنت تروى من نفس واحد فلا يشترط أن تقطع شربك لتتنفس وأنت لست بحاجة إلى ذلك. وكما لا يتنفس في الإناء لا يعني النهي عن التنفس في الإناء قلنا من حكمه ألا يؤذي غيره والاستنفار ونحو ذلك، يكون أشد منه أكثر يعني الأصوات والأشياء التي يمكن أن تصدر من الفم في أثناء يعني لا يتجشأ في الإناء لا كذا إلى آخره. وهذه من مكارم الأخلاق، يعني مكارم الأخلاق الإنسان لما يحافظ على يعني نفسية من معه جليسه وشريكه وكذا إلى آخره لا يظهر منه ما يستقدره أو يؤذيه وكذا. فهنا يقول الشيخ وكما لا يتنفس في الإناء لا يتجشأ فيه بل ينحيه عن فيه مع الحمد لله، طبعا يحمد الله سبحانه وتعالى فيه ويرده إلى فيه مع التسمية، فيتنفس ثلاثا يحمد الله في آخر كل نفس ويسمي الله في آخره. هذه أيضا من الآداب الإسلامية أنه في إيه؟ يسمي الله في أوله إذا شربت بدأت فسم الله، إذا بدأت تأكل فسم الله، هذا دورنا معنا. وإذا انتهيت فأحمد الله سبحانه وتعالى. يعني الظاهر العام هذا اللازم الأوجب أو الأولى أنه إذا انتهى من طعامه كله يحمد الله سبحانه وتعالى. لكن هنا قال الشيخ أنه إذا شرب نفسا شرب ثم أراد أن تنفس يعني قطع هذه الشرط فسيستأنف يبدأ من جديد. إذن الأولى ولا ينبغي ولا أفضل أنه كأنه انتهى من هذه الدفعة التي شربها هذا يحمد الله عليها، ثم إذا بدأ الثاني يسمي ثم بعد ذلك يحمد الله عليها. وهذه أيضا من الآداب الشرعية التي ينبغي للمسلم المحافظة عليها، لأن في ذكر الله على طعامك وشرابك وفي جميع أعمالك الخير الكثير، وفيه التأسي بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم قال قوله أو ينفخ فيه يعني في الإناء الذي يشرب منه، والإناء يشمل إناء الطعام والشراب، فلا ينفخ في الإناء ليذهب ما في الماء من غدارة ونحوها. يعني أحيانا وهذا الرجل الذي سأل أجد يقول أجد غدا إذا وجد شيئا على سطح الماء الذي يشربه. بعض الناس كثير من الناس أنه ينفقه ليزنحين جانبا ثم يشرب. الأولى كما قال سنة أرق أبعده. هنا يقول أو ينفخ فيه يعني في الإناء الذي يشرب منه، والإناء يشمل إناء الطعام والشراب، فلا ينفخ في الإناء ليذهب ما في الماء من قذارة ونحوها، فإنه لا يخلو النفخ غالبا من بزاف يستقدر منه. لازم هذا من الأشياء المشتركة يعني. وكذلك لا ينفخ في الإناء لتبريد الطعام الحار، وهذا يقع من الناس كثيرا، أحيانا يكون مستعجل وكذلك الآخرين فيكون الشاي أو القهوة عنده حارة فينفق فيها ليبردها، أو الطعام نفسه فينفق فيه ليبرده ومستعجل. لا، يعني من الآداب أن لا تستعجل فيه عليه. يقول فإنه لا يخلو نعم. وكذلك لا ينفق في الإناء لتبريد الطعام الحار، بل يصبر إلى أن يبرد كما تقدم، ولا يأكله حارا، فإن البركة تذهب منه وهو شراب أهل النار. يعني شراب النار حار ليس بارد. نعم، هو مقصود، والمقصود بالحرارة المنهي عنها والأكل يعني الحرارة الزائدة التي يعني تذهب لذة الطعام، وإلا سخونة الطعام مطلوبة. يعني الطعام الذي من شأنه يعني يكون ساخن سخنا ساخنا يعني قد لا يستلذ إلا إذا كان سخنا، لكن ليس هذا هو المطلوب أو المقصود. المقصود النهي عن أكل الحار الذي الطائر الذي لا يستطيع يعني أن يستصيغه. نعم. وعن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم، هذه من الآداب التي عرفناها، لا يشرب ولا يتنفس في الإناء، ومن الأولى والأفضل، طبعا لا ليس حراما، لا يحرم وإنما يكره. وما دام جاءنا يعني توجيه نبوي وأمر منه صلى الله عليه وسلم بهذا الذي مرده ومصلحته والحكمة منه تعود إلينا نحن المسلمين، أو نحن المسلمين كل البشر، يعني من عرف هذا من الناس الطب وعلى كذا إلى آخره هذا يبهرهم، لأنهم يجدون ما يعني ينهون عنه أو ما يرون أنه من مصالح الناس الصحية والبدنية وكذا إلى آخره، ويحسبون أنهم وصلوا إلى شيء وهو قد سبقوا إليه، سبقهم هذا التشريع العظيم بترتيب كيف يأكل الإنسان، كيف يشرب، كيف كذا يحافظ على صحته هو وصحة من معه وعلى نفسيته وعلى يعني تعامله مع غيره. وهذا معلوم بحمد الله من سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. إذن هذا فيما يتعلق بالتنفس في الإناء، سواء كان في حال شربه أو في حال يعني الأكل، إن كان مما يؤكل فلا يتنفس أيضا، لا يتنفس ولا ينفخ، وكذلك يعني النهي عن أي حركة ما تشعر الجليس أو الشريك في الطعام أو في الشراب بنوع من التبزز والاستقدار. عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب قائما، هذا من آداب الشرب، يعني ذاك تنفس ونحو ذلك. هنا آداب آخر، هل يجوز للمسلم أن يشرب قائما؟ وعندما نقول يجوز ويمنع إلى آخره، يعني واحد يشرب قائما مؤصر إلى، يعني المسألة طبعا فيها خلافية وخلاف، والجمهور على أن النهي للكراهة، وبعض أهل العلم يحرمه الشرب قائما، لكن عندما ينهى رسول الله صلى الله عليه وسلم نهي التنزيه ويوجه إلى أنه لا ينبغي للإنسان أن يشرب قائما، ما الفائدة، ما الحكمة التي ترجع إلى الناس الآخرين هنا في هذا بالذات؟ ليس يعني لا، ليس هناك ضرر على الآخرين، واحد يشرب قائما يشرب قائما، لا، ما هناك ضرر على الآخرين، الضرر يعود عليه هو نفسه. إذا فهذا عناية بك أنت أيها الإنسان، وبيان لما لما يحسن بك أن تفعله للحفاظ على صحتك من نفسك. لهذا نقول إن ويقول كل مسلم عاقل يفهم هذا الشرع وهذا الدين، أن أحكام الشريعة مهما كان فيها من الإلزامات والتكليفات من أوامر ونواهي وكذا إلى آخره، قد يشعر بعض الناس بثقل بعضها، والتكاليف ليست إلى الحد المتعسر المتعذر، وإنما فيها نوع تكليف إلزام، لكن هذا الإلزام في حدود الطاقة، في حدود الطاقة والقدرة. هذا الإلزام وهذا التكليف بأمر أو نهي مرده إلى مصلحة الإنسان نفسه، مرده إلى مصلحة الإنسان في صحته أو في دينه أو في دنياه. هنا هذا الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب قائما، رواه الإمام أحمد مسلم. وحديث أبي قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر، الأول نهى، هنا زجر، والزجر يعني كلمة زجر أشد من كلمة نهى، يعني نهى بقوة، زجر عن الشرب قائما. قال قتادة راوي الحديث، فقلنا فالأكل؟ قال ذاك شر وأخبث، يعني قتادة روى الحديث عن أنس يسأله يقول أن أنس يروي يقول زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما. فالراوي التابعي يقول سألنا أنس قلنا فالأكل إذن يعني الأكل قائما. قال هذا كلام من كلام أنس. فقال ذاك شر وأخبث. إذن فهم المعنى أنس أنه والله الشرب قائم فيه شيء ضرر يعود على الإنسان في حال شرب الماء قائما. فالأكل وهو أثقل وهذا على المعدة ونحوه في إسعاء يقول أشد وأخبث. هذا اجتهاد قوم من قولي أنس فهما لمعنى الحديث. رواه أحمد ومسلم والترمذي. وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشربن أحد منكم قائما فمن نسي فليستقي. فمن نسي فشرب قائما فليستقي يعني يطلب الخير يتخير يخرجه من جوفه. رواه مسلم. وعن ابن عباس قال شاربا. لاحظ هذه الحديث الأولى في النهي عن الشرب قائما. وردت حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها بيان أنه يجوز فيها دلالة على جواز الشرب القائم. ومن هنا نقول إن النهي ليس على التحريم كما قال جمهور أهل العلم وإنما لبيان الكراهة والتنزيه وفيه وضع الإنسان في الموضع يعني الأحسن والأفضل ولا وليس فيه إلزام حتمي أنه إذا فعل هذا يعاقب عليه لأنه عصى بل يقال له تركت الأولى الذي فيه مصلحتك وقد نبهك الشرع على ذلك. يقول عن ابن عباس قال شرب النبي صلى الله عليه وسلم قائما من زمزم. متفق عليه على هذا الحديث. وعن الإمام علي رضي الله عنه أنه في رحبة الكوفة. الرحبة المكان المتسع يقال رحبة